كلمة لرجل ألقاها في بعض الأمكنة وقرأ حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد المنية، ثم قال إنه لا يجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلد آخر بحجة أن الدين بعض، وقال لا هجرة بعد الفتح، ثم رد عليه. الهجرة هجرتان، هجرة واجبة مضطرة، وهجرة فيها خلاف أو في الصلاة أو في التحدث. وهجرة واجبة مع الهجرة هي من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لأن لم يستطع إظهار دينه وبيان ما وجب الله عليه من توحيد الله والإخلاص له والبراءة من استكبارنا وإظهار ما وجب الله من استعانة. هذا لازم كما أمر المسلمون لك إلى المدينة بما حصل إلى الضار إلى المضايقة إلى الأذى. والهجرة الثانية اللي هي بلاد المسلمين في ظهر فيها المعاصي والبدع، وقد ذهب بعضهم الى انها تجد يظهر في اي بلد البدع والاهواء والمعاصي من الزنا والخمور ونحو ذلك، وجبت الهجره عند جمع اهل العلم. وقال احد لا تجد، ولكن يجب على المؤمن ان يجد المنكر على الفرق بيده ثم لسانه ثم قلبه كما جاء في الاحاديث، ولا تجد الهجره. فما قال بوجودها قال لان من دعا الهجره الكبرى فلا في الدين، وكذلك هنا إذا هذا إنما يتصل في دينه، فإن إذا بقي بين العقوبات والجاهلين وبين البدع يكفر عنه سيما ما أصابه من البدع إلى بها في المعصية. فالقول بهجرته من بين المسلمين المجاهلين بالمعاصي قول قوي حتى يفهم دينه من هذه البدع وهذه المعاصي الظاهرة. ومن قال لا تجد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رآكم منكرا فليغير منه، ولم يكن بهذه فليغير منه، فلهذا لا تجد الهجرة من المعاصي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.